الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في الليلة الفائتة ذكرت ما يقع فيه بعض الناس أو أكثر الناس من العلماء والعوام من نسبة من يرتكب جريمة قوم لوط إلى لوط عليه السلام فيقول لوطي. هذا خطأ وقع فيه العلماء والعوام، ولا يستعملون هذه الجريمة إلا بهذه النسبة، فيطلقون على من ارتكبها أنه لوطي، برأه الله ونزهه الله وعصمه الله من هذه النسبة، فقد جاء لمحاربتها، فكيف تنسب إليه؟ هو جاء لمحاربة هذه الجريمة وإنكارها على من يأتيها، فكيف يقال لمن يرتكبها لوطي؟ والنسب لا يكون بهذه المثابة، يعني لو قيل لأبي لهب أو في أبي لهب هو محمدي، هو من أمة محمد، أبو لهب من أمة محمد، من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، لأن عندما بعث الله محمدا صار جميع البشر من أمته، أحمرهم وأصفرهم وأسودهم وأبيضهم وعربيهم وعجمهم، شرق كل جميع الأمم الذين يولدون بعد مبعث النبي محمد لازم يدخلون في أمة النبي محمد، أمة الدعوة، فمن استجاب له وآمن به يسمى من أمة محمد أمة الإجابة، ومن لم يؤمن به يسمى من أمة الدعوة. فهل ينسب رجل من مجرد أنه من أمة محمد أمة الدعوة أن ينسب إلى محمد، ولا سيما من كان ظاهر العداء لمحمد عصم كأبي جاهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وهؤلاء الملاعين الصناديد الذين عادوا الله ورسوله وإلى يومنا هذا؟ فهل لو قام واحد من المجرمين الذين يحاربون الله ورسوله نقل محمد ما يقول؟ لو واحد قال له محمد يقول كيف محمد، هذا محمد بريء منه، بريء منه ومن عمله ومن جريمته وجريرته، فكيف يقال له محمدي؟ لا يقال لأبي جهل محمدي ولا لأبي لهب محمدي، إنما يقال محمدي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي محمد وأزواج النبي محمد، ونحن إلى يوم القيامة من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أمة محمد ويقال له محمدي، يعني بالنسبة لمن أراد. هنا أحسن بدل ما نقول مسلم، فإذا قال مسلم يعني آمنا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه والقدر خيره وشره ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يرتكب هذه الفظيعة اللي عبد الملك بن مروان يقول والله لولا أن الله ذكرها في القرآن ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر، يعني بس إذا ما أقدر أقول ما دام ربنا قال إني كانوا يأتون ذكران عمنا صدقته، أصدق أنها تقع لأن الله أخبر، ولو لم يخبرنا الله ما خطر على بالي أن رجلا ينزو على رجل بحال من الأحوال. هذا كلام عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. فننسب هذه الجريمة لوط، نقول لوطي أصل كلمة لاط معناها أصلح، المادة مادة لوط مادة إصلاح، ما هي مادة إفساد، مادة إصلاح. العربي يقول لط الحيض الحوض، لط الحوض يعني أصلح البيئة أصلح الحوض، لاط الحوض يعني أصلح، لاط الإناء يعني أصلح الإناء. فهذا لوط مادته إصلاح، وهو مصلح من شيوخ المصلحين من الأئمة المؤمنين بين المرسلين الكرام. وإحنا ننسب له الجريمة ونقول لوطي أي صلاح فيها، كلها فساد من رأسها إلى أسفلها كلها فساد، فكيف ينسب إلى لوط ويقول لوطي؟ ثم بعد ذلك هل جاء في إحنا إمامنا كتاب الله ومحمد عليه الصلاة والسلام، هل جاء في كتاب الله تسمية المجرمين هذو اللوطيين؟ ما جاء. هل جاء في سنة النبي محمد السنة الصحيحة الثابتة تسمية هؤلاء المجرمين اللوطيين؟ ما جاء، لا في كتاب الله ولا في صحيح السنة، بحال من الأحوال أبدا. وإنما الذي أخبر معنهم لم يصح في أخبر، إنما أحاديث تذكر وهي قد تكون حسنة. إن من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، ما قال لوطي، قال يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فلا يحل لمسلم أن ينسبها للوط ويقول إني لعملكم من القالين، أنا بريء منكم ومن أعمالكم، فكيف ينسب إليه هذا ويقال لوطي؟ وكن يقع فيها العلماء والعوام، تصير قاعدة صحيحة، ما كل ما يأتي عن الناس يكون صحيح. ضربنا أمثلة كثيرة لما جاء في صريح القرآن وفي صحيح السنة مناهض، ويقعون فيه الناس ويحسبون أنه على دين، لأن اختلاف فيه صار فيه اختلاف، صار فيه اختلاف، ديك واحد يختلف من العلماء الكبار، فإذا وقع في الاختلاف مش وراء يمشون وراء. أنا ضربت مثال في أول أحاديث بلوغ المرام عن عبد الله بن أبي بكر، الحافظ بن حجر صاحب بلوغ المرام كتب رضي الله عنه، إن كان هو اللي كتب ولا النساخ اللي بعده كتب رضي الله عنه، عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وجدنا في بلوغ المرام النسخ اللي بأيدينا عن عبد الله رضي الله عنه، جاء الناس وحق على من أجل كلمة رضي الله، من أجل كلمة رضي الله عنه ترجموا له على أن عبد الله بن أبي بكر الصديق، لأن ما يقال رضي الله عنه إلا الصحابي، فقالوا هو عبد الله بن أبي بكر الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، هو عبد الله بن أبي بكر الصديق أسلم قديما وأمه كذا وشاهدي كذا. ورأيت ناس من أئمة العلم بعد الصنعاني يقولون نفس الكلمة لما يترجموا لعبد الله بن أبي بكر، هذا يقول عبد الله بن أبي بكر الصديق أسلم قديما وشاهدي كذا وأمه كذا، وهو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم رضي الله عنه، قاضي المدينة، كان قاضي المدينة عبد الله كان قاضي المدينة في عهد الإمام مالك، يعني من التابعين أو من أتباع التابعين. وش يجيه العبد الله الصديق عشان كلمة رضي الله عنه، فأخطأ فيها من أجل رضي الله عنه، قال أبو عبد الله الصديق واللي وراه كلهم قالوها. وذكرت مثل أيضا لما في نفس بلوغ المرام لما قال أن امرأة من جهينة أتت النبي، قبلها امرأة من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني حبلى من الزنا فطهرني، ورجمها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها جاء حديث عبادة بن الصامت أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني حبلى من الزنا فطهرني، فلقيت الصنعاني كاتب الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، مع أن الصنعاني عربي من جزيرة العرب لكن ما هو لازم يكون يعرف الأنساب كله. فلما قال الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهين بطن من غامد وغامد من الأزد، هذا كلام الصنعاني في سبل السلام. يوم قريته أنا ونقول وش هذا، وش يجيب غامد لجهينة؟ لا يوجد في عمود نسب جهينة صلة بغامد، ولا في عمود جهينة غامد صلة بجهينة، صارت مشرقة وصرت مغربة. مساكن غامد موجودة معروفة إلى الآن الباحة وما حولها، ومساكن جهينة على هذا الساحل البحر الأحمر، لا يتصلون بلا بعمود نسب، يعني قد يوجد مثلا قبيلتين يسكنان في أرض واحدة ومتباعدين القبائل ويتناسبون، لكنهم معروف هذا مثلا تميمي وهذا مثلا من ربيعة وهذا مثلا من فلان وهذا معروفين، لكن لا وتجد عمود نسب يربطهم. يعني لو قلت على واحد مثلا من عازة وواحد مثلا من مضر، من مضر هذول عيال عام، هذا صحيح عيال عام كلهم من نزار ابن ربيعة إلى آخر، من ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان، لكن اللي تحت نزار ربيعة ومضر، ومضر صارت أمم وقبائل لا حد لها ولا حصر، ونزار صارت قبائل، ربيعة صارت قبائل ما لها حد ولا حصر، كلهم يلتقون في نزار، مضر وربيعة يلتقون في نزار. فلو واحد قال انهم ينتمون الى نزار نقول بس بعدت نجعل اني وش يجيب صحيح، يعني لو قلت مثلا محمد عصام من نزار انا اقول من نزار، وانا اعرف انه من نزار، لكن انا اعرف انه محمد الهاشمي القرشي، فنجيب النسب القريب اللي بمجرد ما تذكره. يعني لو قال محمد النزاري، محمد هو صحيح محمد النزاري لان عمود نسبه فيها نزار، ولو قال محمد المضري عمود نسبه فيه مضر، ولو قال محمد العدناني عمود نسب عدنان، كل هذا صحيح، لكن أنا ليش تبعي النجعة؟ لكن لا يوجد أي صلة بين غامد وبين جوينة في عمود نسب. فلما استنكرتها وبدأت أبحث رحت للشوكاني اللي هو أقرب الناس إلى الصنعاني يقلده، لقيت نازل نفس الكلام الجغانية بنفس اللفظ، الجغانية في شرح الشوكان، شرح الشوكان على منتقى الأخبار، يقول الغامد الجغانية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بطن من غامد، وغامد كأنه لقمة ابتلعها، ويقولها مثل ما سمعها. قلت يا منين يجيبها؟ وحتى كمان الشوكان، واروح ادور. انا اعرف ان الصنعاني دائما ينقل عن الحافظ ابن حجر من فتح الباري، وينقل عن النووي شرح مسلم، والشوكاني قد ينقل عن الصنعاني وينقل أيضا عن حافظ ابن حجر فتح الباري وينقل عن النووي شرح مسلم. خلني أرجع للنووي وأرجع للحافظ ابن حجر، فرجعت للحافظ ابن حجر يجعلهم امرأتين مختلفتين تماما، والحديث صحيح ما في إشكال، كل واحدة منهم قصتها غير قصة الثانية تماما، يعني هي قصتين ما هي قصة واحدة، وامرأتين ما هي امرأة واحدة. فالغامدية يقال إنها مزنية ماعز، لأن اليوم اللي رجم في ماعز جات في النار الغامدية في اليوم الثاني وقالت طهرني يا رسول الله، لما رجم ماعز طهرني يا رسول الله. وبعدين الغامدية ما لها ولي في المدينة، فلما طبعا أجل النبي إقامة الحد عليها حتى ولدت، وبعدين طلب منها أنها لا تأتي إلا إذا جاءت بالولد وفطمت، تبقى ترضع ولدها ولا ترجم حتى يفطم الولد ويصير يستغني عن الأم، يحتاج بس رعاية واحد من الصالحين يرعاه ووالي من يتلقى. هذه الغامدية، هذه الجهنية، الجهنية الغامدية ما لها ولي في المدينة، بلادها بعيدة ولا عندها قريب في المدينة، لكن الجهنية قريبة من المدينة ولها ولي يسكن المدينة. فلما جاءت قالت إني حبلى من الزنا، أمر بها فشك، لما ولدت طبعا صبر عليها حتى ولدت، فلما ولدت أمر بها فشكت عليها ثيابها ورجمت، وسلم الطفل لوليها، سلم طفلها لوليها في الحال. القصة غير القصة، والحديث غير الحديث، والجهنية غير الغامدية، لكن لما وقع في الخطأ لقيت النووي هو اللي علمهم العلم ده قديم قبلهم بمئات السنين قبل الصنعان والشوكان، لكن وهو من علماء النسب، يعني له كتاب من أشهر الكتب اللي الناس يرجعون إليه فيها، وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات، له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، يعني شيخ متفنن متخصص. ومع ذلك لما تكلم عن الجهنية في شرح مسلم قال هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهين بطن من غامد وغامد من الأسد. الكلمة اللي خدها منه الصنعاني نقلها من شرح النووي على مسلم، وجاء الشوكاني بعده نقلها، وجاء أمة من الناس نقلوها بعده. يعني خطأ يقع فيه واحد كبير فلا يبحث. والمفروض في طالب العلم ان يكون مثل الصيرف اللي يعرض عليه معادن صفراء، واحد يقول له هذه ذهب، يقول لا لانه خبير، يقول هذه ما هي ذهب، يعرضها على العده اللي عنده والاداه الكاشفه اللي عنده يلاقيها ما هي بذهب، يعرفها الصيرف يعرفها. فطلاب العلم المفروض فيهم، مو بس انا انقل كلام الناس، مو انا انقل كلام الناس واقول اللي يقولوه الناس، هذا علي اقول بس بشرط ان يكون صحيحا، ما هو بس نقلد بالله. لو انا لما يجي واحد يقول لي اكتب التفسير مثلا، اكتب تفسير، إذا كنت بكتب مثل التفسير اللي موجود عند الناس، وش له أزود نسخة من النسخ؟ مئات المجلدات بل ملايين المجلدات من التفسير مكتوبة من المكاتب. أنا ليش أتعب نفسي وأزود نسخة وأنا ما بناقل شيء ينفع المسلمين؟ الموجود ينفع المسلمين على قدر حاله. فلكن لو كنت أبجرد وأفحص وألاحظ، هذا هو العلم، هذا هو العلم اللي يدفع الزيف الزيف، وهو الذي أشار إليه مثلا أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فينزهون الناس عن الوقوع في الأباطيل والأكاذيب والخرافات. ولذلك ليش إحنا كل يوم يجينا أسئلة من كل مهب ودب ومن كل شيء، مختلفات متناقضات، بسبب المواريث اللي موجودة في الكتب، بسبب المواريث اللي موجودة في الكتب. فأنا يعني أشد على أني من الخطأ يعني أن تنسب إلى ولي عظيم من أولياء الله ورسول كريم، لكن تقول لمن ارتكب الجريمة لوطي. هو ما هو لوطي، هو بريء من لوط، بريء منه. ولوطي ربنا سجل عليه إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. يقول إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. يدعو الله إني نجيه ونجي أهله، مع أن ما كل أهل آمنوا ولا آمن به أحد من قومه إلا ابنتاه. يعني ما آمن للوط إلا بنتينه، الأمهم صارت مع الكفار، وجعلها الله مثلا سيئا وقدوة فاسدة لكل كافر إلى يوم القيامة. ضرب الله مثلا للذين كفروا، يعني جعلها قدوة لكل كافر إلى يوم القيامة. جعل الله قدوة لكل كافر إلى يوم القيامة امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وامرأة فرعون يعتبرها الله قدوة لكل عبد صالح إلى يوم القيامة، امرأة نوح قدوة لكل كافر إلى يوم القيامة، وامرأة فرعون قدوة لكل عبد صالح. هذا هو الدين الحق، لا عصبية للقبيلة ولا عصبية للبلد ولا عصبية للأرض ولا عصبية للتجارة ولا ما في عصبية. التعصب لدين الله، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاحتفاء والاقتداء في كل شيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وعيش بين اليهود، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صارت قدوة لكل عبد صالح، وكل عبد صالح يتمنى دربها ويتمنى مسلكها على شريعة الله وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. من على هذا، لأنها فظيعة من الفظيع أن تنسب إلى لوط هذه الجريمة وتقول لوط. الله تبارك وتعالى أرسل لوطا، يعني هو لوط جاء من بابل مع إبراهيم عليه السلام، وصلوا إلى فلسطين ونزلوا في الأرض اللي تسمى الآن بأرض الخليل. وإبراهيم عليه السلام خلى لوط وسافر إلى مصر، ومعه زوجة سارة رضي الله عنها. ولما وصلت وهي بابلية ودرى وعلم بها ملك هؤلاء وكان كافرا، هاج إليها وطلب أن يراها، أنها تجي عنده. وإبراهيم خاف عليها منه وقال إن سألك قولي له أنا أخته، وأنا وأنت اللي على الإسلام في هالأرض، ما في على الإسلام إلا أنا وأنت، أنت أختي في الإسلام. ولما جاءت فأرادها الفاجر فصاخ في الأرض وعجز عن القرب منها، وبعدين إذا انطلق وأرادها حبسه الله عنها، فقال هذه ما هي، هذه يعني ما هي من البشر، هذه روحي ولك كمان خادمة من عند هاجر، وأعطاها هاجر وجاب الله لها الرزق. أخذت هاجر وأهدتها لإبراهيم ورزقه الله منها ولد وهو فوق 60 سنة لأول مرة في حياته، ودي والله له ولد منها اللي هو إسماعيل أول بكر لإبراهيم عليه السلام. ويرجعون إلى الخليل، إلى أرضهم يعني، إلى أرض فلسطين، يسمى أرض الكنعانيين أو أور الكنعانيين، كانوا يسمى الكنعانيين لأن الفلسطينيين هم الكنعانيين، إذا لم يكونوا من قبائل عربية من في الفتح الإسلامي لما راحوا المسلمين وفتحوا فلسطين والشام وكل الدنيا، انتقلت القبائل العربية من جزيرة العرب، حتى صار بعض القبائل لا يوجد له ولا شخص واحد في جزيرة العرب الآن. يعني بعض القبائل مثل فزارة مثلا، قبائل كبيرة من كانت من أكبر القبائل لا يوجد لها في جزيرة شخص واحد ينتمي إليها. وألف العلماء من عهود متباعدة بأن من القبيلة الفلانية لم يبقى في جزيرة منها أحد. راحوا الأندلس في أوروبا، راحوا الأندلس في أسبانيا والبرتغال، وراحوا المغرب وراحوا دا، وصارتهم هناك أمم ودول تكاثروا في غير هذه البلاد. لكن أصل سكان فلسطين الكنعانيين. وقلت لكم إن الملاعين اليهود من بغضهم للفلسطينيين وللعرب حذفوا اسم إسماعيل بعد ما وصل إلى فاران في التوراة اللي بأيديهم، حذفوا اسمه تماما فلم يذكروه بعدها، كأنه انقطع ذكره ونسله عشان ما يقولون إني محمد من نسله العرب من نسله إسماعيل عليه السلام، العرب اللي هم المضريين والنزاريين هؤلاء من نسل إسماعيل عليه السلام. كذلك ذكروا قصة مكذوبة في التوراة، فيها قصص كثيرة مكذوبة في التوراة، يعني فيه منهج كان في الجامعة الإسلامية الذات الإلهية في التوراة المحرفة، النبوات وش يعتقد اليهود في الله وش يعتقد اليهود في الأنبياء. ففي الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود فضائح من عن عقيدة اليهود في الله عز وجل، في الله عز وجل. سيقول في أولها وقال ولما خلق الله السماوات والأرض وأكمل جندها في ست كلها في 6 أيام تعب الله واستراح من خلقه الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع، وقدس الله اليوم السابع اللي هو يوم السبت لأنه استراح فيه من خلق الخلق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وينزل الله على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لن يتعب ليش؟ ويأمر، هو يقول الشيء كن فيكون، هو يقول الشيء كن فيكون. قال لي كل الأرض وكل السماوات ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قالت أتينا، يعني ما في تعب. التعب للي يتكلف مادة ويتكلف مونة ويتكلف عمل وروح يدي ويبقى مساعدين، الله غني عن الخلق أجمعين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدها في نفس الصفحة اللي عند اليهود عليهم اللعنة هم النصارى، في نفس الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود في سفر التكوين صفحة الأولى وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الصفحة الأولى في التوراة المحرفة اللي بيد اليهود والنصارى وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. يقول عن نفسه المقدسة هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا؟ هل تعلم له شبيها؟ هل تعلم له مثيلا؟ ويكفي في قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء في ذاته ولا يشبه صفاته. وبعض الناس من الذين لا يعقلون، لا يعقلون، يجيبون حديث موضوع الأصل، موضوع الأصل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، تعالى الله، حديث موضوع راوي فيه الراوي رويه إسماحاق بن إسماعيل الطلقاني المعروف باليتيم، وهو عند الناس ثقة، لكنه يقول ابن حافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، في تقريب التهذيب لما ترجم له قال هو ثقة إلا في جرير، وهذا الحديث من روايته عن جرير. والحافظ ابن حجر فتح الباري في باب العتق، إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإذا لطم أحدكم أخاه يعني العبد فليجتنب الوجه، وقال الحافظ ابن حجر زاد مسلم فإن الله خلق آدم على صورة، ما هو مسلم اللي زادها، كمان في البخاري أيضا ومسلم إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة آدم هي صورة ربنا، طوله 60 ذراعا في السماء، طول آدم 60 ذراعا في السماء. وقال اذهب إلى هذا النفر من فسلم عليهم، فسلم عليهم فردوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الخلق ينقص يوم القيامة، كل مؤمن يدخل الجنة يصير على صورة، في حديث البخاري ومسلم، في حديث على صورة آدم طوله 60 ذراعا في السماء. فيجعلون الكلمة الصورة اللي جاءت في البخاري ومسلم صورة الرب على صورة العبد، على صورة العبد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو لو كان حديث صحيح في البخاري رددناه، لأن احنا عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، إذا جاء حديث في البخاري أو أي، الحمد لله ما جاء في البخاري يعارض كتاب الله، الحمد لله ما جاء في مسلم يعارض كتاب الله، الحمد لله ما جاء أي حديث في البخاري يعارض كتاب الله، ولا جاء حديث واحد في مسلم يعارض كتاب الله أبدا بحال من الأحوال. لكن أقول فرضا لو جاء حديث في البخاري يعارض كتاب الله، قدمنا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد، ولو جاء حديث في البخاري يعارض حديث مسلم، قدمنا البخاري على مسلم، ولو جاء حديث في البخاري ومسلم يعارض حديث في البخاري، قدمنا ما اتفق عليه الشيخان على من فرض به أحدهم. هذه قواعد أهل العلم. فإذا جاء حديث هذا ضايع مضيع، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الحديث أشرت إليه، وأفاد الطبري أو الكي الطبري بأنه توهم بعض الناس، يقول كده توهم بعض الناس في قوله خلق آدم على صورته أن الضمير يعود إلى الله، فجاء بلفظ الرحمن وأخطأ، يعني قال خلق آدم على صورة الرحمن، الله ليس كمثله شيء. لكن انت وراء اليهود وجايبين كلام مكذوب على ابن تيمية، ابن تيمية يقول ما عندنا مانع أن نقلد اليهود ونصره، وهذا كذب. حوالي 4 أجزاء منكم من مجموعة ابن تيمية رحمه الله، مجموعة البتاوي، فيها يمكن حوالي 50 موضع بأنه لا يحل للمسلم أن يقلد اليهود ونصره، لا في عبادتهم ولا في عقائدهم، أكثر من 50 موضع في في في في في مجموعة الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله. ولوك يكفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، له كتاب اقتضاء، وهو من أحسن ما كتب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. بعدها يقول الملعين اليهود في نفس التوراة، ولما في نفس الصفحة الأولى من سفر التكوين، ولما خلق الله الإنسان وكثر شره في الأرض تحزن الله وتأسف في قلبه أنه خلق الإنسان، تأسف إنه خلق الإنسان لما كثر شره. تعالى الله عالم الغيب فلا يظهر، عالم لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون. ولما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، الله يعلم ان ادم هذا العبد الصالح ستكون منزله صالحه، يعبدون الله ويقدسونه ويسبحونه ويحمدونه، وانا الليل والنهار لا تغريهم الشهوات ولا تغريهم الملذات عن طاعه الله وطاعه رسوله. ولذلك ليش ربنا جعل من الملائكه حراس علينا عشان يشهدون بان احنا قمنا بعمل صالح، ما يشهدون علينا بعمل طالح، إلا إذا كنا إلا إذا كان العبد منحرف عن طاعة الله وطاعة رسوله. وجعل ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة يصيروا حر مع العبد من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملائكة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو العليم بهم، يقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، ويعني وخالفناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. ولهم وملائكة يسيحون في الطرقات، من ابن عباس سمين لله ملائكة يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا سمعوا رأوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا. وفي الحديث الآخر مجتمع قوم، صحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم، عشان يبين الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. فيقولون تحزن لما خلق آدم وصار شر في الأرض، يعلم آدم وما يكون وما سيكون، ذرات الكون ما ورقة على شجرة تتحرك إلا عند الله علمه، وبإذن الله تحركت وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء، وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك، طبعا ما سكن وما تحرك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بعد ما الملاعين يقولون هالكلام ويجون على الأنبياء، يبدون بنوح، والذي لاحظت عليهم لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم من القيامة أنهم لا يلصقون جريمة بنبي إلا عند نعمة تجددت عليه من عند الله عز وجل، يعني في عند سياق نعمة من نعم الله على هذا النبي يحطون فيه جريمة. فعند هؤلاء الملاعين اليهود إن الله لما أغرق الطوفان أهل الأرض ونجى نوحا نزل إلى الأرض واشتغل فلاحا وغرس كرما، هذا في سفر التكوين صفحة الأولى من التوراة، وغرس كرما يعني شجر عنب، ثم يعني عصر من العنب خمر وسكر حتى تعرى، يعني سكر من الخمر نوح حتى يعني طلع من ملابسه ورمى ملابسه وصار عريان. هذه القصة طبعا يكذبها الملاعين هذول في التوراة المحرفة اللي بأيديه ويقول عليها الكتاب المقدس وهو مقدس ولا شيء. يقول فدخل عليه ابنه يا حام فضع ابنه حام فرأى عورة أبيه فأخرج وأخبر أخويه ساما ويافث، سام الأكبر لنوح مؤمن، أخبر أخويه ساما ويافث فدخل وستر عورة أبيهما، فلما استيقظ، هذا لفظ التوراة اللي بأيديهم، فلما استيقظ نوح من نومه وبعد رؤية من خمره وعلم ما فعله ابنه الصغير حام قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. يا أعداء الله وش دبك كنعان عند حام الآن؟ حام صغير ولسه ما تزوج ولا عنده عيال، لا تزوج لأن في نفس التواه ابنه الصغير، لا عنده زوجة ولا تزوج، ولسه كنعان ولد ما ولد، فزي ليه؟ علشان ان كان عن ابو الفلسطينيين، علشان يبغضوا الخلق من اتباعهم في الفلسطينيين جابوا هاللفظه ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته. نعمه تجددت على نوح يرتكب هذه، ابو كبر الانبياء واحد اولي العزم من المرسلين يسكر وينكر ويتجرد من ثيابه، يتجرد من ثيابه، هذه واحد. لوط عليه السلام اللي احنا الان في سبيل قصته، لما نجاه الله، يذكرون لما نجاه الله وانتقل الى صغر، ونزل في المغارة التي هناك، فقالت ابنته الكبرى، ما معه الا ابنتان لان مرته راحت مع الهالكين، قالت ابنته البكر يعني الأولى الكبرى لأختها الصغرى إن أبانا قد شاخ يعني كبر في السن وليس معنا أحد يحيي نحلي منه نسلا فلندخل على أبينا يعني تقول على نفسها أنا أدخل الليلة الأولى على أبينا ونسقيه خمرا من غير ما يدري نشرب خمر ثم ننم معه ونضاجعه لنحيي من أبينا نسلا. فدخلت البكر في اليوم الأول ليلة الأولى وهذا في نص التوراة لن تعرف وسقت أباها خمرا وضاجعها ثم قامت ولم يعلم بقيامها ولا باضطجاعها فحملت بنته البكر من أبيها وأبناؤها هم بنو عمون. عمون قبيلة من قبائل اليهود الملاعين. بنو عمون هم ذو عيال الزنوة من, من, من, من بنت البكر. وجاءت الصغرى في الليلة الثانية ودخلت على أبيها وسقته خمرا وضاجعته وقامت ولم يعلم بضجعها ولا بقيامها فحبلت من أبيها وجاءت بقبيلة الفلانيين. هذه بلايا من البلاء يعني لا عقل ولا سلوك ولا خلق ولا تكرم للأنبياء ولا تحشم لهم. هذا مذهب اليهود في الأنبياء والمرسلين. هذا مذهب اليهود في الأنبياء والمرسلين مذهبه. وطبعا ذكرنا قصة داود ذكرتها من يوم من أيام قريبة لما ادعوا عليه وهذا في سفر الملوك الأول أن داود خرج بعد العشاء أو التأسان يتمشى فوق سطح القصر الملك فوجد امرأة تستحيم وكانت جميلة المنظر جدا. القصة أنا ذكرتها أكثر من مرة وجابها بعض المفسرين وفسروا فيها قوله تبارك وتعالى واذكر تصوروا المحراب ادخلوا على ودها فزع منه قالوا لا تخاف خصمان يبغى بعضه يجيبوا القصة ويفسروا بها القصة المكذوبة المختلقة يفصلون بها كتاب الله عز وجل وهو بريء منها وهي بريء. هذا مثال. ربنا أرسل لما كثر الفساد في قوم لوط إبراهيم عليه السلام حبب إلى لوط أخيه ابن أخيه أن ينتقل إلى دائرة الأردن في سدوم وعمورة وكانت من أكبر بلاد هذا الوجه وكلها يعني خيرات وأمة من الناس في غاية الكبر لكن منهم فيهم مدائن كثيرة إلا أن أعظم مدينة إلا هي العاصمة سدوم وفيه وراها مدينة أيضا أخرى اسمها عمورة. هذول كانوا يعتبروا قصبة البلاد الكبرى. وأرسل الله لما رغب إبراهيم لوط أن يأتي إلى سدوم عمورة أرسله الله إليه. فجاء لوط إلى أهل سدوم هو ما هو منهم. ولذلك لاحظ أنه لما ذكر في قصة في سورة الشعراء لما جاء نوح لقومه ودعاهم إلى الله نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين نرجمك بالحجارة ونهلك. هذا بالنسبة لنوح لأنه من عيالهم من أبنائهم الكلام على نوح. أما لوط لما جاء لقومه ما هو من أهلهم من بلد غير بلد مولود في بابل وسكن الخليل في فلسطين وجاءهم إلى الأردن فيقول أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. اسمعوا شو يقولون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أنت ما أنت من بلدنا أنا من أطردك أنت جاي تخرب علينا تمنع عنها المتاع الظاهر ده والمتعة الظاهرة دي تمنع تحرمنا منها. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. ولما أراد الله نصرته وقد ذهبت زوجته مع المجرمين لم تكن زانية لأنه لم تزن امرأة نبي قط. هي تكفر بالله قد تكون كافرة في الأصل ولكنها لا تكون زانية عاصم الله نساء الأنبياء من الزنا كما نص على ذلك بعض العلم، وإلا ولا ما يجد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخيانة ما وقعت زوجة نبي في خيانة زوجية اللي يقولوا على بالعرف للصلاح حقنا في زمن ندى. لما جاء ما بقي إلا ما ذلك. أراد الله أن يكرم نبيين في وقت واحد وبشارتين في وقت واحد برحلة واحدة، فأرسل الله جبريل ومعه بعض الملائكة نزلوا من السماء. أول ما نزلوا نزلوا على فلسطين في الطريق، الطريق للود. هم لهدفين، الهدف الأول بشارة إبراهيم بأن الله سيرزقه ولدا من سارة، بشارة إبراهيم وسارة عجوز عقيم وشيخ كبير مسن عود فوق السبعين سنة أو فوق السبعين سنة، فوق السبعين سنة يعني هو أمل قليل، وهي طبعا ما عندها أي أمل لأنها عقيم وهي بك وهي صغيرة، فما بالك بعد ما صارت في هذا السن الكبير ده وتجاوز السن اليأس بمراحل. فأراد الله أن يبشره فأرسل الله إليه واتلوا عليهم نبأ، يعني الله سبحانه أرسل ولقد أرسل إبراهيم، أرسل جبريل إلى إبراهيم بالبشارة واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال أنا أذكر أريد اللي في سورة هود، اللي في سورة هود بعدما ذكر صالح عليه السلام ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هذه ذكرها في سورة هود وفي سورة العنكبوت، في سورة هود وفي سورة العنكبوت. القصة هي القصة الواحدة من الإعجاز الإلهي للقرآن في القرآن، أني تقرأ القصة للنبي، تقرأ هذه القصة وهذه قصة وهذه للنبي وهي عينها للنبي، بس هذه تسوق مواقع حوادث، حوادث معينة تليق بهذا السياق في هذا المقام من القرآن الكريم، وهذا السياق يليق بهذا المقام في هذا السياق من القرآن الكريم، وكأنك تقرأها ما قريت قبلها ولا بعدها. فيقول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام. طبعا قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، يعني سلاما متجددا، لأن إذا نصب الفعل، إذا نصب الفعل يعني كانت الجملة فعلية معناها التجدد، التجدد كأن يقول نسلم عليك سلاما لا ينقطع. قالوا لإبراهيم سلام، قالوا سلاما قال سلام، ما قال سلاما مثلهم، قال سلام، وجاب الجملة اسمية لإفادة الاستمرار والثبوت، لإفادة الاستمرار يعني عليكم سلام دائم أبدا لا ينقطع. هم يقولوا عليك سلام منا يتجدد عليك السلام منا، ويقولون لكم منا سلام مستمر لا ينقطع، يحسبهم من بني آدم وهو نبي من شيوخ أولي العزم من المرسلين، بل أحد الخليلين الكبيرين محمد وإبراهيم، ولا يعرف إن اللي عنده دول ضيوف ملائكة. فجاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، تفرح بالضيوف، فرحانة بالضيوف، مسرورة من الضيوف، بشرناها بإسحاق، وبعدين فرحانة أيضا إن نجي لقوم لوط عشان نجي لوط، إن أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد، طبعا كلمة ما هي يعني ما هو استبعاد من رحمة الله، ولكنها فوجئت بهذه البشارة، وش بسوي؟ أبحبل الحين بسني وجيب لي ولد الآن وهذا بطني تنتفخ وصب بالشكل ذا، وأنا هذا العجوز العقيم، يا ويلت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أنا أعرف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، الروع من الضيوف اللي فوجئ به بشر، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يقول لهم انتوا جايين تهدموا عليه، تهدموا القناع، قال ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغبر. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لان عندما راوا هؤلاء يمشون في الشارع مش الادميين ملائكه، لان لهم القدره، الله جعلهم لهم قدره على التشكل باشكال جميله من صوره الادميين. كان جبريل ياتي كثيرا للنبي محمد عليه الصلاه والسلام في صوره ديحيه بن خليفه الكلبي، كل ما يشوف يحسبوا ديحيه بن خليفه الكلبي، فيمشون بوجه صباح جميلين فيهم جمال، ما هو بس يفتن الملاعين من قوم لوط، لما راوهم بالشكل ده ويركضون وراهم. وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني مدين أعناقهم مثل الإبل اللي تجري إلى جهة الماء، تجري إلى جهة البيئة، الإبل العطاش مدين أعناقهم من السرعة، يهرعون إليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم، لما شافوا مقبلين عليه وقف على الباب يبي يدافع عن ضيوف، يا قوم، وجاءه قوم يهرعون، قال يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله. يعني بناته ما هو بنتي وش بيسوي مع الأم المجرمة دي، ولكن مرزق زوجاتكم أطهر لكم، يعني لأن النبي يعتبر أبو للأمة، أبو للأمة، يقول بناتي يعني زوجاتكم أطهر لكم، من كل شيء أطهر، من كل شيء أطهر في كل شيء، ما هو بس في مجرد ده. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمنا ما لنا في بنات، ما علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وش أسوي لكم؟ يقول لو أن لي بكم قوة، ما درى أن دول الملائكة اللي قدام، لو أن لي بكم قوة يعني كنت قطعتكم قطعة ما خليت واحد منكم يمشي سويا، إلا أقطع كل واحد منكم مئات القطع وأجعلكم يعني يباب، ولكن ما لحيله، سآوي إلى ربي، بل آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة، أو يعني بل آوي، لأني أو بمعنى بل التي للإضراب، أو بمعنى بل التي للإضراب، تأتي أو في اللغة العربية بمعنى بل التي للإضراب، كأنه يقول بل آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد جماعة من المفسرين قالوا يعني قبيلة، قبيلة إيش اللي تبي تنفعه في هذا المقام؟ يأوي إلى قبيلة، تبي تنفع قبيلة؟ لا قبيلة ولا قبيلة بينفع مع هالأمة الضالة الكثيرة العدد والعدد، لكنه يأوي إلى الله، مثل ما قال نبي السلام في الرجلين، ثلاثة رجال اللي مروا بالمسجد وجالس يحدث، أما فأحدهما وجد فرجة في الجلسة فدخل، وأما الثاني فاستحيا فوقف في طرف المجلس، وأما الثالث مشى مستمر، قال أما أما أما هذا أعرض، اللي راح أعرض فأعرض الله عنه، وأما هذا اللي دخل في وسط آوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما هذا فاستحيا فاستحى الله منه. فقوله أو إلى ركن، آوي إلى الله، وتفسيرها بأني آوي إلى قبيلة تفسير خاطئ. وأنا ألاحظ مقامين متشابهين في القرآن، هالمقام في هذا المقام وفي سورة غافر، في سورة غافر لما أرسل الله موسى إلى فرعون وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى، هذا فرعون يقول ذروني، هو ما هو ممسوك عشان يقول ذروني، هو ما هو ممسوك، إنما الهيبة اللي الله جعلها في قلبه لموسى تمنعني يتحرك إلى موسى بشر، لكن ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى لما سمع كلام فرعون بقتل: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما نطق بها موسى في هذا المقام، في هذا المقام قال عذت، يعني التجأت واستجرت وتحصنت برب السماوات والأرض، إني عذت استجرت والتجأت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بمجرد ما قاله يطلع الله لموسى داعية بالخير، مدافعا بالخير عن موسى عليه السلام، فيأتي رجل من آل مؤمن يكتم من آل فرعون يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يعني على طول هيأ له جهة تدافع عنه. لما استعاذ بالله واستجار بالله وتحصن بالله والتجأ إلى الله ألجأه الله وصانه وعصمه وحفظه، فقام على طول صار الجدال والنزاع بين مؤمن من آل فرعون يكتموا إيمان من آل فرعون وبين فرعون، صار حالهم بينهم وانصرف عن موسى. قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وشو الشهادة؟ شهادة. شوف طريقة الوعي والفهم، الوعي والفهم والسياسة الرشيدة والسياسة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ مع الحجج الظاهرة والمعجزات الباهرة التي تشهد أنه رسول الله، وقد جاءكم بالبينات، وإن يك كاذبا، ما قدموا على الصدق، قدم يعني نسبة الكذب إليه قبل نسبة الصدق إليه. إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. وطبعا هذه كمان مثل الشاهد حق يوسف، يعني القصة مؤمن آل فرعون يبدأ بقوله إن يكو، لأنه لو قال إن يكو صادقا يبي يتهمونه بأنه معاون معه، لكن يجيب لهم حجة تقسم ظهورهم ويبدأ بفرض الكذب، فرض هو موجود، لكن يقول إن يكو يعني على فرض، إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، ويقول بعض ما يقول كل الذي يعيدكم. يعني طريقة في الدعوة إلى الله من أجل وأعظم الطرق التي ينبغي لكل داعي الله أن يستلم كل القرآن من هذا الطريق. كل القرآن في إرشاده ودعوته وتعريفه للناس من هذا الطريق. إن يكو صادق كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لو كان كذاب ومسرف ما كان الله يهديه ويرشده هالطريق ده ويعيده هذا التأييد. طبعا أسقط في أيديهم لا شك من أول الأمر، وتخلخلت قوتهم ضد موسى عليه السلام بعدما كانت مجتمعة. مثلها تماما القصة في يوسف عليه السلام، وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب ورقيت لها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يعني لا يسعد الزنا، ما في زان يسعد في الدنيا أبدا ولا يغتال، حتى لو جاء الوار قارون لا يستفيد منه، يصير بطنه جوعان وقلبه جوعان ونفسه جوعان وكله كأنه لا يذوق الطعام ولا الشراب، عنده هلع. كل من يبتلى بالزنا هذه حبيب طيب إنه لا إن الله لا يهدي إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد الزنا. ولقد همت به، يعني همت لخالطة وهم بها، وهم طبعا المصحف لما تفتح المصحف تقرأ ولقد همت به تلقى على علامة وقف، ويبدأ الحديث وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين مغفلين يقول لك إنه هم يضربها أو هم ما أدري إيش مفسر الكلام ده، أو ها أو لولا أرى برهان يا ربي نعلي نعلي نعلي أو عصا أجده أم حكايات. إنما هو من يوم عرف الدنيا وهو لسه صغير وأراه الله 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، وقال لأبيه إني رأيت أحد بأول حي أول قصته في القرآن وأول ما شافه، قال له أبوه لا تقصص رياك على إخوتك فالعظيم من عظماء الدنيا، يجتبيك الله وينعم عليك مثل ما أنعم على أبويك إبراهيم ويسوع وإسحاق. يقول له ربنا كده، ولا يقول له أبوه يعلمه لما قص على أبوه القصة. وبعدين عندما رماه إخوانه في الجب بمجرد ما رموه يجيه الملك يقول له لا تخاف، هذا برهان، هو الطريق، لسه ما جاء عرض مصر، هو الطريق ولسه بالطريق. لما ألقوه في الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، نحفظك، يقول له في الجب نحفظك ونصونك ونحميك، وبعدين يحتاجون لك أخواتك هذا رمضان يحتاجون لك، وبعدين يجوك وأنت تقول لهم على القصة هذه كمان، تنبئ بأمرهم هذا هم لا يشعرون. وبعدين لما ذكر القصة ووصل إلى الباب وجد الأفيا سيدها على الباب، سيدة يعني زوجها عزيز مصر على الباب واقف، هو يشد الباب لأنه بغلق الأحكام، يشد الباب وقلقله وفتح، وهي وراه تجره من رقبته، من رقبته تجره عشان تخاف أن يفضحها ويطلع. فقطعت القميص من الخلف وبادرت بالتهمة ليوسف، قالت يا سيدها لزوجها ما جزاء من أهراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعلى طول يوسف كشف يقول هذه رمتني بدائها وانسلت، وبعدين مثل ما يقول مثل يعني قوي العين ما يستحي ولا يخجل، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، هي ترمي ومدبران وطلعوا من مدة طويلة وهي عينها مشغولة به إشغال وقلبها مشغول ومرتبطة كأنها صارت أمة وعبدة له، ولتعول ما ندت تقول هيت لك، كلمة جمعت معاني أنها خضعت له خضوعا لا نظير له، هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، سيدي اللي من علي بنعمه مذ ولدت وكل حياتي في نعم الله وآلاء الله، أعصيه وأرتكب هذه الجريمة التي لا يسعد من يرتكبها، التي لا يسعد من يرتكبها. لكن لما قال هي راودتني عن نفسي، هي تقول هو اللي هم بي، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسنع، قال هي راودتني عن نفسي وسكت. وش بيقول؟ لا عنده شاهد ولا بين. وينطق واحد من جماعته يقولوا النطف، ناس من العلماء يقولوا النطف في المهد كان قريب من الموقع، فتكنطق وقال انظروا القمص حق يوسف إن كان مقطوع من الخلف، ما جاب الخلف الأول، جاب الأمام، قال وشاهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني قدم صدقها على صدق يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر أخرها، وإن كان قميص سياسة شرعية وعقل ووعي في الدعوة إلى الله، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا كان مكسوس مقطوع من الخد معناه يجري ويترك ضراء وتمسك من الثوب وينقطع، ولو كان هو مقبل عليها وهي الدافع تقطع من قدها، لو هو مقبل عليها وهي لا تريد تبتقطع قميصه من قدها، ولكن إذا كان هو بيركض منها ويترك ضراء تقطع مع وراء. فقال انظر القميص إن كان قد من قبل فصدقت وهو من القد من الصدق على الكلمة، مثل قصة مؤمن آل فرعون تماما مع موسى عليه السلام، إن كان قميصه قد من قول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدق. فلما رأى قميصه الملك طبعا أو عزيز قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، وصف كيد النساء بأنه عظيم، وصف كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وصف كيد النساء بأنه عظيم، لأني سيجيك الراجل الحاكم الكبير اللي تقول الناس يتعد فرائصهم منه وعنده زوجة تزور حبيب ضعيف إني مشي الحال، يجيك الرجل الناس إذا مشى في الشارع ارتجوا له، ولكن لو تشوفه جالس مع زوجته حبيب الرحيم اللي تقول له يمشي يمشي، اللي تقول لي مشي هذا من من من، وبعدين دمعة واحدة بدل ما تطلق الرصاصة عليه، تعمل له دمعة أو دمعتين وتولول له خلاص، يضيع قلبه ويضيع لبه. ما ويقول هذاك الشاعر، يقول الشاعر يصرعن ذا اللب حتى لا حركة به وهن أضعف خلق الله إنسانا. هذا مثال أضربه. فلوط عليه السلام لما يقول أو آوي إلى ركن شديد، يعني آوي إلى رب العالمين يحميني من شركم، بمجرد لوط، بمجرد لوط ما قال، بمجرد ما نطق بقوله أو آوي إلى ركن شديد، بمجرد ما قاله يرد الملائكة في الحال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما قالوا هالو قبل ما ينطق بهالكلمة، ما قالوا هالو يوم شافوا الجحاش اللي تركض وراهم، ما قالوا له احنا ملائكة لا تخاف علينا، وقلبه يرتعب من الخوف والفضيحة، من الفضيحة يتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي علي، تكلموا يأمى أبو في الوعظ. ولكن لما قال أو آوي إلى ركن شديد، يعني آوي إلى رب العالمين وأرحم الراحمين الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. أنا آوي إلى الله، فلما آوى إلى الله آواه الله إليه، فنادته الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني ترك من تتعبان، اطلع من الليل. كان بسحر، كان الوقت سحر، الوقت السحور يعني ما بقي على الفجر شيء قليل، على طول على الفجر لقي شيء قليل، وقت قليل، آخر الجزء قليل من الليل. فأسر بأهلك، السرى المشي بالليل، السرى والإسرى المشي بالليل يسمى سرى ويسمى إسرى. تقول سرى يسري، ويعني بالليل عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني المشي بالليل عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني المشي بالليل. وربنا لما قال في سورة الدخان في قصة في موسى عليه السلام، في موسى يقول فأسري بعبادي ليلا، يقول لموسى فأسري بعبادي ليلا. العلماء قالوا ليش يقول ليلا مع أن السورة لا يكون إلا بالليل؟ هو في سورة الشعراء ما قال ليلا، ووحينا إلى موسى أن موسى أن أسري عبادي إنكم اتبعون، ومعروف ان السورة كلها بالليل، لكن في سورة الدخان قال ان اسر بعبادي ليلا، ان اسر بعبادي ليلا، قالوا ليلا لانها اسم واسر فعل، والفعل لا يقبل التنكير ولا التعريف، لا يقبل الفعل، الفعل لا يمكن يدخل عليه آل التعريف، لان التعريف والتنكير من سمات الاسم، من علامات تمييز الاسم عن الفعل والحرف، من تمييز الفعل عن الاسم والحرف ان الاسم هو اللي يقبل التعريف والتنكير. فلما يقول ليلا عشان تدخل عليها التنكير، ليلا فتحتين، وش المراد؟ التنكير قد يكون لتصغير المدة او لتحقيرها، لتكسير المدة، وقد يكون التنكير يأتي للتعظيم كما يأتي للتحقير. وأنا أضرب له دائما مثلا بقوله وأقف الكفار حق مكة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى، وكلمة نذير فيها للتحقير، يعني يقولون لو كان يجينا نبي أقل من موسى بدرجات وأقل من عيسى بدرجات كنا نصير أسعد بهذا النبي من اليهود بموسى ومن النصارى بعيسى، بل كنا نقتدي به ونأتم به ونتبعه ونطيعه ولا نخالف أمره. فلما جاءهم نذير، يعني أعظم المنذرين قاطبة، يعني التنكير في النذير الثاني للتعظيم، والتنكير في النذير الأولى للتصغير والتحقيق. وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءهم نذير، يعني يمشي الحال عندنا نذير، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم شيخ المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا سيء، ولا يحق المكر السيء إلا به. فهنا في سورة في قصة لوط، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل يقول ماذا يطلق على من يفعل هذه الفعلة؟ يطلق عليه عمل كملوط، عمل عمل قوم لوط، هذا اللي جاء في الحديث كان صحيح الحديث، ارتكب جريمة. أما يقول لوط ويقول لوط ما يصح ولا يحل أبدا بحال محول، لا عربية ولا دينية. وهذا يقول الشيخ عطية، طبعا أنا من عطية لكن أنا أجيب. يقول الشيخ عطية بيسأله، يسأل الشيخ عطية يقول سمعت كثيرا وأنا في المدينة أن الحسنة في المدينة ومكة مضاعفة، وسمعت أن السيئة أيضا تكون مضاعفة، قال هذا صحيح؟ نعم صحيح، وخصوصا السيئة صحيحة كذا. وش الدليل؟ يقول الدليل بالنسبة لمكة معروف في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي ذكرها في ذكرها أن من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنة إن كان تركها عن خوف من الله، لأن جاء في لفظ مسلم تركها من جراء، إنما تركها من يكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراء. لكن لو نوى أن يرتكب جريمة في مكة في مكة وهو في عدن أو في أمريكا أو في أي بلد من بلاد الدنيا وهو ما ارتكبها، بس نوى أن يرتكب فيها جريمة يعاقبه الله عليها بمجرد النية، بدليل قوله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين بالصلاة والآتين الزكاة ومن يرد فيه، الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، وإن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، اسمع ومن يرد فيه يعني يهم ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا دل على أن مجرد نية السيئة في مكة سيئة ويعاقب عليها أصاحبها، مجرد نية الجريمة في مكة. وطبعا في المدينة المنورة، في المدينة إن قصة الجهنية التي زنت أو الغامدية لما رجمها بعض الصحابة بحجر كبير فدخ رأسها فطر ضرب الدم وأصاب بعض الناس، قال مهلا يا خالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. فكلمة لو وزعت على 70 يدل على أن السيئة في المدينة أعظم من السيئة في غيرها. إنها تابت توبة لو وزعت على 75 من أهل المدينة لا وسعتهم. وبعدين نرسل يقول في المدينة وراء المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه مصيبة كبيرة أن يأتي إنسان لمدينة النبي ويرتكب فيها جريمة عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل هل الصلاة بالمسجد النبوي 40 صلاة جماعة يعتق الإنسان من النار؟ الحديث هذا لا يصح، الحديث هذا مبني على رواة ضعفاء، مبني على اللي فيه عبد الله فلان عبد الرحمن بن الأفريقي وفيه رجال، ولا يصح هذا الحديث. من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوت له صلاة، تفوت صلاة كتب له براءة من النار كتب كذا، هذا حديث لا يصح. وإنما الصحيح أن صلاة في مسجد النبي تعدل 1000 صلاة فيما سوى. الصلاة الواحدة يعني لو صليت جمعة اليوم كأنك صليت 1000 جمعة في غير المدينة النبوية. وطبعا تعرف أن في المكة في مكة صلاة الجمعة 100,000 جمعة، صلاته في مسجد هذا 1000 صلاة، وصلاته في مسجد الحرم 100,000 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى 500 صلاة. هذا فالصلاة في المسجد النبوي كون 40 صلاة هذه لا يصح، لا يصح الحديث. وأبي حال هو موجود في الترغيب والترهيب وغيره ومنصوص على ضعفه، اللي صححوه ما عندهم خبرة بتصحيح الحديث. وبعضهم يشوف الواحد من دول، لأن طبعا قد يكون الراوي مثل عبد الله بن لاهيعة أو عبد الرحمن بن زيد بن هذا اللي أنا ذكرته الآن من رواة هذا الحديث وغيره. نعم عبد الرحمن هو ابن زيد الأفريقي، نعم هذول فيهم ضعف، وبعض الناس يرفعهم شوية بس ما يرتقي إلى درج الصحيح، ما يرتقي إلى درج الصحيح من جهة، ولكن قد يكون يعني يقبل في شيخ معين ولا يقبلوا في سائر المشايخ الآخرين، والعلماء قسموا يعني يقولوا على الرجل الواحد، وهذا طبعا بضاعة لا توجد إلا عند علماء الإسلام. يعني الله سبحانه يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا حفظ متقنين كالبخاري ومسلم وأبو داود وهؤلاء، وأيضا ورجال يعرفون الرجال بالموازين، ما هي موازين الذهب؟ أعلى من موازين الذهب بكثير وكثير. فالرجل منهم قد يقبله البخاري في محل ولا يقبله في محل آخر. الرجل الواحد قد يروي له البخاري حديثا مثل عبد العمران بن حطان، مثل ما قلت عمران بن حطان كذاب فاجر معروف بالكذب، لكن روى له البخاري قبل بالسند اللي عند البخاري قبل ما ينقلب على الإسلام وأهله. كان عمران بن حطان، عمران بن حطان كان من من من من أفاضل التابعين، وكان يحضر مجلس الصديقة بن عائشة ويسمع عنها حديث النبي محمد، ومع عبد الله بن عمر الصحابة. قلت لكم أنا من وقت قريب بعدين لما قاموا الخوارج ضد علي له بنت عم، ده هو يماني طبعا حلب، لما جد بنت عمه ودخلت في مذهب الخوارج وكانت فاتنة في الجماعة، فخف عليها من النار فقال ما تزوجها عشان أخرجها من مذهب الخوارج، بدل هي ما يخرجها ومن مذهب الخوارج ألقت به في مهامه الضلال وصار من أشد الخوارج ظلما وجرما، وكان كذاب. بعدين تغير طبعا، البخاري ما يروي له بعد ما تغير، ويعرفون الرجال لما رواه فلان اللي رواه عن عمران في ذاك الوقت، عمران مستقيم والراوي صالح، لكن بعد ما انحرف عمران يعرف الرجال اللي روى عنه بعد الانحراف، يعرفون التاريخ ويعرفون البلاد اللي كان يحدث فيها. فهو يقول يوما يمان، لأنه كان يطلبونه بني أمية عشان يقتلونه، فكان يتقلب بين الشام، في عند روح ابن زنباع أحيانا وعند غيره عمان وغيرها، ولكن إذا نزل على خيمة أنت منين يشوفهم القبيلة دي، إن كانت يمانية قال أنا يماني، وإن كانوا من عدنان قال أنا عدناني. هو يقول بنفسه يوما يمان إذا لقيت ذا يمانين وإن لقيت معديا فعدناني، يعني رحت عند العدنين عدناني ورحت عند يمان يماني، هذا معناه يجوز الكذب. لكن أفجر ما جاء من شعره أنه يقول لما قتل الملعون عبد الرحمن بن المرجم الخارجي المرادي قتل علي بن أبي طالب، يقول يا ضربة من منيب، يقول على هالكلب ده منيب، يقول يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسان، على علي بن أبي طالب. يسمى علي بن أبي طالب شر الخلق الذي شهد رسول الله لنا وزوج الفاطمة الطيبة الزهراء البتول، اللي يعتبر بإجماع الناس من آل بيت النبي محمد ومن صالح هذه الأمة ومن شيوخها الكبار من عسر المبشرين بالجنة. ويقول عليه يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. ورد عليه عبد القاهر البغدادي وغيره، ردوا عليه إما بيانوا ضلاله وبطلان وبطلان نذهبه. فإذا جيت واحد يطعن على البخاري أنه روى عن إمام حطان، لا روى عنه لما كان مستقيم وكان حديث صحيح، يعني الراوي الصحابة مسلم قد يروي عن الرجل في محله ولا يروي عنه في محل آخر. والعلماء لما قالوا في حديث لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، روى البخاري ومسلم بغير يحيي ويميت. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء 10 مرات كأنه أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فجاء إسماعيل ابن عياش الشامي وزاد يحيي ويميت، برواية عنده يحيي ويميت، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. طبعا ما تعارض ما تقدر ما تقوى روايته هي في غير البخاري ومسلم على رواية على معارضنا في البخاري ومسلم، لكن إسماعيل بن عياش مخ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.